مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم أحسن الله إليكم. قال محمد قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني حريز بن عثمان عن حبيب بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه. أنا عندي حبيب عن عبيد، صواب حبيب بن عبيد، هذا من رجال مسلم حمصي أيضا، وإسماعيل بن عياش كذلك، أبو الدرداء كذلك، كلهم شاميون. نعم أحسن الله إليكم. عن حبيب بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سئل عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك. قال باب الوضوء مما غيرت النار. قال أخبرنا مالك قال حدثنا وهب بن كيسان قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. قال أخبرنا مالك قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل جنب شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا محمد بن المنكدر قال عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ربيعة بن عبد الله أنه تعشى مع عمر الخطاب رضي الله عنه ثم صلى ولم يتوضأ. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أكل لحما وخبزا فمضمض وغسل يديه ثم مسحهما بوجهه ثم صلى ولم يتوضأ. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سألت عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي عن الرجل يتوضأ ثم يصيب الطعام قد مسته النار ويتوضأ منه، قال قد رأيت أبي يفعل ذلك ثم لا يتوضأ. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بن حارثة أن سويد بن النعمان رضي الله أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كان بالصهباء وهي أدنى خيبر صلوا العصر ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري لهم بالماء وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. قال محمد وبهذا نأخذ لا وضوء مما مست النار ولا مما دخل إنما الوضوء مما خرج من الحدث، فأما ما دخل من الطعام مما مست النار أو لم تمسه النار فلا وضوء فيه، وهو قول أبي حنيفة. شوف كيف أبو يعني محمد بن حسن رحمه الله في فقهه يعني جمع الآثار هذه في مس الذكر أنه لا ينقض الوضوء، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بضعة منك، والأحاديث التي في الوضوء والأحاديث التي في مقابلها كلها معلة، كل هذه لها هذه فيها علة وذي فيها علة أيضا، وإن كان يعني بعض الحفاظ يعني ثبت بعضها دون بعض يعني قال هذه أثبت من هذه، ولكن هذا كله يعني لا ما ليس فيه معنى قويا في يعني إيجاب الوضوء، ما فيه معنى قوي يمكن أن يعلق عليه الحكم، هذه يعني علة أو من الأسباب التي تحول دون إيجاب الحكم الشرعي عند عامة أهل العلم، إذا كان ما فيه علة بينه إلا أن يكون تعبديا، والتعبدي له أدواته له طريقته، فمثل هذا يعني وإذا حصل في خلاف بين الصحابة والتابعين والأخبار في ذلك هذه الحمد لله فيها سعة، لكن انظروا إلى طريقة محمد بن حسن رحمه الله في تعليق الأحكام، إذا كان فيه معنى قوي يتعلق عليه الحكم أو يعلق عليه الحكم يقول به، إذا ما فيه معنى قوي ما يقول بوجوبه، وهذه طريقة في الفقه جيدة. نعم وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الرجل والمرأة يتواب الرجل والمرأة يتوضأان من إناء واحد. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضأون جميعا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد لا بأس بأن تتوضأ المرأة وتغتسل مع الرجل من إناء واحد. مع الرجل يعني زوجها مو مع الرجال، يعني يفهم إنسان هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال الآن بدأ يطلع علينا ناس ما أدري محششينهم ولا ما شاربين شيء ولا دواء ولا يطلعون بأشياء يعني يفهمونها يعني فهم ما فهم أحد الله المستعان. نعم قال محمد لا بأس بأن تتوضأ المرأة وتغتسل مع رجل من إناء واحد إن بدأت قبله أو بدأ قبلها، وهو قول أبي حنيفة. على كل حال الوضوء بفضل يعني الرجل يعني هذا جائز إجماعا، إنما وقع الخلاف في العكس بفضل المرأة هذا الذي وقع يعني، والأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يعني على هذا أنه لا يلزم يعني لا يأثم الإنسان بذلك أن هذا جائز، وأحمد رحمه الله من المفردات يعني يقول بالإيجاب والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله موافقة الأئمة ثلاثة. نعم أحسن الله إليكم. قال أقوى على كل حال، سبقا تكلمنا عن المسألة هذه يعني سابقا. قال باب الوضوء من الرعاف. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رفع رعف رجع فتوضأ ولم يتكلم ثم رجع فبنى على من صلى. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يزيد عبد الله بن قصيط أنه رأى سعيد بن سيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن سيب أنه سئل عن الذي يرعف فيكثر عليه الدم كيف يصلي؟ قال يومئ برأسه إيماء في الصلاة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يدخل أصبعه وأصبعه في أنفه ثم يخرج وفيها شيء من دم. رأى سالم كذا ابن عبد الله بن عمر. طيب نعم أحسن الله إليكم. أنه رأى سالم بن عبد الله بن عمر يدخل أصبعه وأصبعه في أنفه ثم يخرجها فيها شيء من دم فيغسله ثم يصلي ولا يتوضأ. قال فيغسله أنا عندي فيفتله والمعنى يعني متقارب. طيب لكن يفتله يغسله في زيادة يعني من يمسحه ولا يغسله. نعم تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال محمد وبهذا كله نأخذ فأما الرعاف فإن مالك بن أنس كان لا يأخذ بذلك وكان يرى إذا رعف الرجل في صلاة أن يغسل الدم ويستقبل الصلاة. وأما أبو حنيفة فإنه كان يقول بما رأى مالك عن ابن عمر وعن سعيد بن المسيب أنه ينصرف فتوضأ ثم يبني على ما صلى إن لم يتكلم وهو قولنا. وأما إذا كثر الرعاف على الرجل فكان إن أومى برأسه إيماء يعني ولم يتوقف هذا معنى هذه المسألة فكان نعم. وأما إذا كثر الرعاف على الرجل فكان إن أومأ برأسه إيماء لم يرعف وإن سجد رعف أومأ برأسه إيماء وأجزأه وإن كان يرعف على كل حال سجد. وأما إذا دخل الرجل أصبعه في أنفه فأخرج عليها شيئا من دم فهذا لا وضوء فيه لأنه غير سائل ولا قاطر وإنما الوضوء في الدم ما سال وقطر وهو قول أبي حنيفة. باب أصبعه يعني أنه منصوبة. نعم نعم أحسنت. أحسن الله إليكم. باب ترك الغسل من بول الصبي. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضح عليه ولم يغسل. قال محمد قد جاءت رخصة في بول الغلام إذا كان لم يأكل الطعام وأمر بغسل بول الجارية وغسلهما جميعا أحب وغسلهما جميعا أحب إلينا وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. قال محمد وبهذا نأخذ تتبعه إياه هذا يدل على أن الصبي لم يطعم. نعم قال محمد وبهذا نأخذ تتبعه إياه غسلا حتى تنقيه وهو قول أبي حنيفة. والآن هذا نضح ولم يغسل. نعم أحسن الله إليكم. قال باب الوضوء من المذي. قال أخبرنا مالك قال أخبرني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألته فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. قال أخبرنا مالك قال أخبرني يغسل موضع المذي هكذا عندك ها؟ ويتوضأ وضوءه للصلاة. طيب نعم يغسل موضع المذي ويتوضأ وضوءه للصلاة. طيب يعني هنا ترك الآن مسألة الغسل يعني غسل الذكر وكذلك يعني غسل الأنثيين. غسل الأنثيين من المفردات أما غسل الذكر فهذا قول الجمهور. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك لكن قال هذا يشكل عليه يعني. طيب نعم نعم مسائل كثيرة هذه. نعم قال أخبرنا مالك قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرني الصلت بن زبيد أنه سأل سليم الصلت بن زييد أحسن الله إليكم قال زييد تصغير زيد. قال أخبرنا مالك قال أخبرني الصلت بن زييد أنه سأل سليمان بن يسار عن البلل يجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء والهى عنه. قال محمد وبهذا نأخذ إذا كثر ذلك من الإنسان ودخل الشيطان عليه فيه الشك وهو قول أبي حنيفة. قال باب الوضوء مما يشرب منه السبع وتلغ فيه. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة أن عمر الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب في عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر الخطاب رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. قال محمد إذا كان حوض عظيما إن حركت منه ناحية لم تتحرك به هذا ضابط الماء الكثير عند الحنفية يعني الذي لا يتأثر بما وقع فيه وهذا ضابطه الآن. أحسن الله إليكم. إذا كان حوض ماء عظيم إن حركت منه ناحية لم تتحرك الناحية الأخرى لم يفسد ذلك الماء ما ولغ فيه من سبع ولا ما وقع فيه من قدر إلا أن يغلب على ريح أو طعم. وإذا كان حوضا صغيرا إن حركت منه ناحية تحركت الناحية الأخرى أحسن الله إليكم. إن حركت منه ناحية تحركت الناحية الأخرى فولغت فيه السباع أو وقع فيه القدر فلا يتوضأ منه. ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كره أن يخبر ونهاه عن ذلك؟ وهذا كله قول أبي حنيفة. باب الوضوء بماء البحر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا صفوان بن سليم عن سعيد بن سلامة بن الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحلال ميتته. قال محمد بهذا نأخذ ماء البحر طهور كغيره من المياه وهو قول أبي حنيفة والعامة. باب المسح على الخفين. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب الزهري عن عباد بن زياد عن من ولد المغيرة بن شعبة أن هذا يعني فيه ثلاث ملاحظات. يعني الأول أن هنا قال قول من ولد المغيرة هذا ليس من ولد المغيرة ليس هو من ولد المغيرة عباد بن زياد ليس من ولد المغيرة. الوهم الثاني قول هنا يعني أسقط هنا ابني المغيرة بن شعبة لأن هذا الحديث من طريق ابني المغيرة من شعبة اللي هو عروة وحمزة. وهذا الحديث بالمناسبة روى عن المغيرة نحو 80 أو 60 شخص عن المغيرة. وأيضا هذا الوهمين كليهما من مالك كما قال الحفاظ رضي الله عنهم. المسألة الثالثة عندنا يعني هنا عن عباد عندكم كذلك أنا ما هو عندي المغيرة على طول قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا هذا سقط ولكن اللي هو سقط المغيرة من شعبة والآن قال عباد بن زياد من ولد المغيرة ولا لا؟ طيب وين راح المغيرة؟ هذا سقط ولكنه من النسخ عن المغيرة من شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته. نعم أحسن الله إليكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك قال فذهبت معه بماء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه قال فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه فلم يستطع من ضيق كمي جبته فأخرجهما من تحت جبته فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وأمه قد صلى لهم سجدة فصلى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعة التي بقيت ففزع الناس له ثم قال لهم قد أحسنتم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أتى قباء فبال ثم أتي بماء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم مسح على الخفين ثم صلى. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أميرها فرآه عبد الله وهو يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه فقال له سل أباك إذا قدمت عليه فنسي عبد الله أن يسأله حتى قدم سعد فقال أسألت أباك؟ قال لا. فسأل عبد الله فقال إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط؟ قال وإن جاء أحدكم من الغائط. قال أخبرنا مالك قال أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنه بال بالسوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة حين دخل المسجد ليصلى عليها فمسح على خفيه ثم صلى. قال أخبرنا مالك قال صلي عليه لا بأس يعني هذا بناء المعلوم المجهول. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى أباه يمسح على الخفين على ظهورهما لا يمسح بطونهما. قال ثم يرفع العمامة للمسح برأسه. قال محمد وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة ونرى المسح للمقيم يوم وليلة وثلاثة أيام ولياليها للمسافر. يعني أشول عن جاب قول مالك حتى يفصل قوله عن قول مالك رحمه الله. نعم. وقال مالك ابن أنس لا يمسح المقيم على الخفين وعمت هذه الآثار التي روى مالك في المسح إنما هي في المقيم ثم قال لا يمسح المقيم على الخفين. نعم. باب المسح على العمامة. على كل حال تحرير مذهب مالك رحمه الله يعني قد نقل في عند المالكية يعني أن هذا، ولكن الأثبت عن مالك رحمه الله ما حكاه موطأه من ذكر ذلك. والقول الثاني أنه في الشتاء أو في الحاجة دون الصيف، هذا قول حكاه في الشرح الكبير أو الحطاب. وإلا مالك رحمه الله مع أئمة العلماء، كان في الزمن الأول في زمن الصحابة وأول زمن التابعين شيء بعض الناس لم يعلم بهذا، ثم بعد ذلك جاءت الآثار عنهم بالرجوع كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها و... نعم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين نحو 80 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب المسح على الإمامة والخمار. قال: أخبرنا مالك بلغني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل عن الإمامة فقال: لا، قال: لا حتى يمس الشعر الماء. قال محمد: وبهذا نأخذ حتى يمس الشعر الماء. قال: لا حتى يمس الشعر الماء. أحسن الله إليكم. قال محمد: وبهذا نأخذ الماء هو اللي جاي مو بالشعر اللي راح. نعم. أحسن الله إليكم. قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة. قال: أخبرنا مالك قال: حدثنا نافع قال: رأيت صفية ابنة أبي عبيد تتوضأ وتنزع خمارها ثم تمسح برأسها. قال نافع: وأنا يومئذ صغير. قال محمد: وبهذا نأخذ لا يمسح على خمار ولا عمامة. بلغنا أن مسح على العمامة كان فترك، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الاغتسال من الجنابة. على كل حال يعني المسح على العمامة من مفردات الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة. شو هذه الآن جتنا فائدة؟ الآن هذا من المفردات. الأحاديث المرفوعة محمد بن الحسن رحمه الله لا يرى أن فيها شيئا قوي، مثل حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجوربين والخفين، يعني هذه محل إعلال عند العلماء، لكنها إذا اجتمعت مرفوعة تحدث قوة. ثم الإمام أحمد رحمه الله يوافق محمد بن الحسن والأئمة الثلاثة، يوافقهم على أنها محل إعلال. ولكن أنا جمعت هذا عن أثار الصحابة الذين مسحوا على الجوربين، فبلغوا نحو 30 من الصحابة مسحوا. فالقول بأنه نسخ هذا محل نظر الحقيقة، يعني شبه مستحيل أن يقول 30 يفتي 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بالمسح على الجوربين ثم بعد ذلك، هذا محل نظر كبير. وعلى كل حال يعني هم يتأولون يعني بأن هذا لا يشق نزعها، يعني يمكن الإنسان، ويحملون هذا على بعض الآثار التي فيها كحديث أنس صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه والعمامة، فهم يقولون هذا هو في حديث أنس بين، يعني كأنه مجمل في حديث وفسر في حديث أنس. وهي مسائل، شوفوا كيف يعني الفقهاء رحمهم الله يختلفون بهذه الطريقة، فالمسألة في هذا سعة، والإنسان يتأمل من أقوالهم. وكما قال ابن القيم: الإمام أحمد ما قال بالأحاديث المرفوعة لأنها محل الكلام، إنما عدل عن ذلك إلى أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب الاغتسال من الجنابة. قال: أخبرنا مالك قال: حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة أفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه ومضمض واستنثر وغسل وجهه ونضح في عينه، ثم غسل رأسه، ثم غسل يده اليمنى، ثم اليسرى، ثم اغتسل وأفاض الماء على جلده. قال محمد: وبهذا كله نأخذ إلا النضح في العينين، فإن ذلك ليس بواجب على الناس في الجنابة، وهو قول أبي حنيفة ومالك بن أنس والعامة. قال رحمه الله: باب الرجل يصيب جنابة من الليل. قال: أخبرنا مالك. عامة دائما تتكرر، المراد في اصطلاح الأولين يعني في زمن التابعين وتابعيهم وأتباع تابع التابعين، هذه الطبقات الثلاث يكثر عندهم هذه الكلمة العامة يراد بها العلماء. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن قراءة عاصم اختارها بعد نافع، قال عليها قراءة العامة يعني العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب الرجل تصيب الجنابة من الليل. قال: أخبرنا مالك قال: أخبرنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيب الجنابة من الليل. قال: توضأ ثم اغسل ذكرك. قال: توضأ ثم اغسل ذكرك وتم. قال محمد: وإن لم يتوضأ واغسل ذكره حين ينام فلا بأس. قال: توضأ ثم اغسل ذكرك ونم. قال محمد: وإن لم يتوضأ واغسل ذكره حين ينام فلا بأس بذلك أيضا. قال محمد: قال أخبرنا أبو حنيفة عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق السبيعي يعني الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب من أهله ثم ينام ولا مس ماء، فإن استيقظ من آخر الليل عاد واغتسل. قال محمد: هذا الحديث أرفق بالناس، وهو قول أبي حنيفة. باب الاغتسال يوم الجمعة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. قال أخبرنا مالك قال حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المسلمين هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره ويمس منه وعليكم بالسواك. قال أخبرنا مالك قال أخبرني المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم كغسل الجنابة. قال أخبرنا مالك قال أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يروح إلى الجمعة إلا اغتسل. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوم الجمعة وعمر الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس فقال أية ساعة هذه؟ فقال الرجل انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت ثم أقبلت. قال عمر والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال محمد الغسل أفضل يوم الجمعة وليس بواجب وفي هذا آثار كثيرة. قال محمد قال أخبرنا الربيع بن صبيح البصري عن الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن الحسن البصري كلاهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل فالغسل أفضل. قال محمد قال أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن حماد عن إبراهيم النخعي قال سألته عن الغسل يوم الجمعة والغسل من الحجامة والغسل في العيدين قال إن اغتسلت فحسن وإن تركت فليس عليك. فقلت له ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من راح إلى الجمعة فليغتسل؟ قال بلى ولكن ليس من الأمور الواجبة إنما هو كقول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم فمن أشهد فقد أحسن. يعني ومن ترك إن الأمر للندب وهذا قوي هذا نعم أحسن الله إليكم كقول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم فمن أشهد فقد أحسن ومن ترك فليس عليه وكقول الله عز وجل ها هنا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فمن انتشر فلا بأس ومن جلس فلا بأس. قال حماد ولقد رأيت هذا لما رأى في رحمه الله أنه يحتج بالعلة في إنكار عمر رضي الله عنه. شوفوا إنكار عمر وين إنكار عمر؟ عمر استنكر على أمام الصحابة. فقد يدعي إنسان يقول هذا إجماع أن هذا على الوجوب، لاحظتم هذا؟ شوف كيف نظر رحمه الله في هذه المسألة. يعني الغسل أصل إيجابه لأجل الرائحة، فمتى عدمت العلة انتفى الحكم ولا لا؟ هو قاس هالميزان هذا. وكما قلت لكم إن محمد بن الحسن رحمه الله وأبو حنيفة رحمة الله عليهم جميعا هم يعني يلاحظون العلل، و يعني سبقا ذكرت لكم أنه أكثر المذاهب إعمالا للعلل علل الأحكام هو مذهب الأحناف رحمة الله عليهم جميعا. والعلل تتفاوت كما يعني ذكرنا سابقا، تتفاوت في قوتها، أحيانا يكون فيها شبه، ولذلك صنفوا في الأشباه والنظائر. ثم هو أورد أثر الصحابة الذي يعزز يعني كلامه، يعني سيورد بعض أثار الصحابة يعني أنه ليس على الوجوب، وهذا أيضا يعني جيد في هذا الباب، طريقة في الاستدلال جيدة. نعم أحسن الله إليكم. قال حماد ولقد رأيت إبراهيم النخعي يأتي العيد وما يغتسل. قال أخبرنا محمد بن أبان عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال كنا جلوسا عند ابن عباس فحضرت الصلاة أي الجمعة فدعا بوضوء فتوضأ فقال لو بعض أصحابي ألا تغتسل؟ فقال اليوم يوم بارد فتوضأ. قال أخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن منصور عن إبراهيم قال كان علقمة بن قيس إذا سافر أن يصلي الضحى ولم يغتسل يوم الجمعة. قال محمد قال أخبر قال محمد قال أخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور عن مجاهد قال من اغتسل بعد طلوع الفجر أجزاءه عن غسل الجمعة. قال محمد قال أخبرنا سفيان الثوري عن عباد بن العوام قال أخبرنا مسألة ثانية من اغتسل يوم الجمعة إيش؟ من يغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر أجزاءه عن غسل. إيه هذا الكلام مسألة أخرى، بعد طلوع أجزاءه عن غسل يوم الجمعة. على كل حال هذا الذي رواه ابن أبي شيبة عن كثير من التابعين، وفيه قول ثالث نقل عن بعض السلف كالشعبي أنه إذا كان حتى من قبل الفجر، لو أن الإنسان الذي هو يبدأ يوم الجمعة من غروب الشمس، فهذا على كل حال يعني ممكن، ولكن أمثل هذه الأغسال هو الذي يباشر الذهاب إلى الجمعة. لماذا؟ لأنه الذي تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ من أتى الجمعة فليغتسل. ألصق أنواع الأغفال بظاهر النص هو هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال محمد قال أخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور عن مجاهد قال من اغتسل بعد طلوع الفجر أجزاء عن غسل الجمعة. قال محمد قال أخبرنا سفيان الثوري وعن عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال قالت كان الناس عمال أنفسهم فكانوا يروحون إلى الجمعة بهيئات فكان يقال لهم لو اغتسلتم. هذا هذه العلة أورد العلة هنا التي داخل النص وهي أقوى أنواع العلل. أقوى أنواع العلل ما يكون متصلا بالنص والمنفصل اختلف فيه. المتصل يعني فيه خلاف قليل يعني في علم الأصول لكن المنفصل هو اللي حصل فيه الخلاف الطويل. نعم أحسن الله إليكم. قال باب الاغتسال يوم الجمعة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل قبل أن يغدو إلى العيد. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو. قال محمد الغسل يوم العيد حسن وليس بواجب وهو قول أبي حنيفة. باب التيمم بالصعيد. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أنه أقبل هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الجرف حتى الجرف. نعم ماشي الله قاله سكنها عندي. نعم ماشي. ها لا الاغتسال يوم العيد ولا لا الغسل يوم العيد. جزاك الله خير. الغسل يوم العيد حسن وليس بواجب وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. نعم باب التيمم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أنه أقبله عبد الله بن عمر من الجروف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فتيمم صعيدا طيما فمسح بوجهه ويديه لمرفقين ثم صلى. قال أخبرنا مالك قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقدي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس وقام الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع الرأس على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده أحسن أحسن الله إليكم وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم. قيل أنها التي في النساء والبخاري رحمه الله كان يختار أنها التي في المائدة لأنه جاء في بعض الروايات الإشارة إلى أنها إذا قمتم إلى الصلاة وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. هذه آية المائدة وليست آية النساء. أحسن الله إليكم. فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا. قال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قال وبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. قال محمد وبهذا نأخذ والتيمم ضربة يد ضربة للوجه وضربة لليدين وضربة لليدين إلى المرفقين وهو قول أبي حنيفة. نعم